السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تجوز شهادة خصم على خصمه، لا تجوز شهادته عليه لما بينهما من نوع العداوة، فقد يشهد عليه تشفيا ولا يؤمن أن يكذب في شهادته على خصمه من باب التشفي، لأن الخصومة في الغالب تورث العداوة، الغالب أن الخصومة تورث عداوة، فالعدو لا يشهد على عدوه، فإنما تقبل شهادته له، الخصم تقبل شهادته لخصمه ما لم تجر هذه الشهادة نفعا لنفسه. قد يكون بينهما خصومة في مال، وهذا المخاصم خصمه فقير، فإذا شهد أن له مالا أو حقا على فلان ليكسب هذا الحق من خصمه سدادا لما في ذمته، فهذه تدخل في المسألة اللاحقة. إذا شهد لخصمه، قلنا شهادته على خصمه لا تجوز، شهادته لخصمه ينظر فيها، إذا كانت تجر إلى نفسه نفعا بحيث يؤدي هذه الشهادة لخصمه فيثبت له حقا على زيد من الناس، ثم إذا أخذه دفعه إليه لأنه مدين له، فهذه داخلة في المسألة التي يقول فيها: ولا جار إلى نفسه نفعا، ولا جار إلى نفسه نفعا، ولا دافع شهادة خصم ولا جار، معطوف على مجرور، إلى نفسه نفعا ولا دافع عنها، يعني ضرا، لأنه مستفيد من هذه الشهادة، مستفيد من هذه الشهادة، فإذا كانت الشهادة تجر نفعا أو تدفع ضرا فإنه لا يقبل الشاهد فيها. ولا تجوز شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة لعدم ضبطه لما يشهد به، لعدم ضبطه لما يشهد به، والشهادة كالرواية تحتاج إلى ضبط، كما أنها تحتاج إلى عدالة، فالعدالة مع الضبط بانضمام الضبط إلى العدالة يكون ثقة، سواء كان في الرواية أو في الشهادة، والأصل أن الشهادة مثل الرواية إلا في مسائل معدودة، أن الذي لا يضبط كثير الغفلة والغلط لا يؤمن أن لا يضبط ما يشهد به، يشهده صاحب الدين على أن له في ذمة فلان دينا مبلغه 1000 ريال، قد يتصور أصل المسألة، لكن المبلغ إذا كان كثير الغفلة والغلط قد يبلغ قد يغلط في المبلغ، إضافة إلى أن الغفلة قد يستدرج الشاهد فيشهد بما لا يعلم بحيث يقبل التلقين لأنه مغفل، كما قالوا إذا جاء شخص إلى آخر وجلس معه وأخذ يذكر له أنه اشترى قطعة أرض بمبلغ كذا في المكان الفلاني، ثم جاءه بعد مدة يستشيره ماذا نصنع في هذه الأرض، هل نزرعها أو نعمرها ونؤجرها أو نسكنها، يستشيره في أمور تدور حول هذه الأرض، ثم يأتي مرة ثالثة يقول ترجح لنا أن نسكن أو ترجح لنا أن نؤجر أو ترجح لنا أن نبيع، ثم يأتي مرة رابعة وخامسة يطلع على مخططات وفسوحات وأشياء، مرة خامسة خلاص هذا المغفل يجزم يقينا أن هذه الأرض له من كثرة ما لقن، فيشهد أن هذه الأرض له، هذا ما تورثه الغفلة. والغلط قد يشهد على مبلغ ثم بعد ذلك ينسى هذا المبلغ أو يغلط فيه، فلا تطابق شهادته الواقع، وحينئذ لا تقبل هذه الشهادة من هذا. وتجوز شهادة الأعمى، تجوز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت، إذا تيقن الصوت علما بأن الأصوات كالخطوط قد تزور والأصوات قد تقلد، لكن إذا تيقن الأعمى من صوت المقر فإنه تجوز شهادته. وفي الغالب أن الأعمى يضبط ما يسمع ويتقن ما يسمع ويميز بين الأصوات، إذا فقد البصر عوض الأعمى بحواس قد لا توجد عند المبصرين، وهذا ليس في كل العميان لكن في عدد كبير منهم، وسمع عنهم العجائب، سمع عن بعض العميان ما يتعجب منه، شخص يميز بين الناس بالأصوات وإن لم يسمعها وإنما سمع صوت أبي هذا الشخص، واحد من القضاة جيء له بسارق فلما تكلم قال خيبك الله يا ابن فلان، ما رآه قبل ذلك، قال إن أباه قد جيء به إلي قبل 40 سنة في قضية سرقة، صوت واحد، وشخص سلم على أعمى ولم يتكلم البتة، بعد مدة طويلة من الغيبة، فقال له فلان، قال وما يدريك؟ قال النفس، كل مخلوق له نفس، وحوادثهم قصصهم كثيرة فيها. فتجوز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت. نعم. إيه لا عندي وعندك عند بعض العميان لا. تعرف أن واحد من القضاة في قضية طويلة تظاهر بالنوم الشيخ، والمدعي يشرح دعواه لمدة ساعة، يشرح دعواه والشيخ ينعس، فلما انتهى قال أعد، ما انتبهت لك، فلما أعاد صار يقابل ما حفظه منه على ما يلقى الآن، وأوجد الفروق وفيها خلل. لها القصص كثيرة من في العميان، والصفدي كتاب اسمه نكت الهميان من أخبار وقصص العميان، ذكر عن المعري أنه في طريق وهو أعمى وعلى دابته يسير، فلما وصل مكانا طأطأ برأسه، قالوا لماذا؟ قال في شجرة، قالوا ما في شجر، قال أنا مر من هالمكان قبل كم سنة، عشرات السنين، في شجرة احفروا، فوجد الأصل موجود. لا لا لا لا لا، بعضهم يضيع ببيته، يضيع في بيته بعضهم، وفي الغالب أن اللي يولد أعمى أو يصاب بالعمى وهو صغير يضبط ويتقن، أما من يصاب بالعمى وهو كبير في الغالب أنه لا يضبط شيء. ها شو مش. لا لا لا لا لا، الواقع يا شاد، الواقع المغفل سواء من المبصرين أو من العميان لن يخفى على القاضي، ولا تجوز شهادة الوالدين لأن شهادتهما لولدهما تجر لهما نفعا، تجر لهما نفعا، لأنه يجوز لهما أن يتملكا من مال الولد ما لا يضر به، أنت ومالك لأبيك، وإذا مات ورثاه وهذا نفع، وإن علوا يعني ارتفع نسب الوالد والجد وأبوه وأبوه والأم وأمها وإلى آخره، وإن علوا للولد وإن سفل، الابن وابن الابن وابن ابن الابن وهكذا، ولا العبد لسيده كذلك يجر لنفسه نفعا لأنه له نصيب مما لسيده بالنفقة وغيرها مما يجب له عليه، ولا الزوج لامرأته كذلك، الزوج إذا شهدت له الزوجة وأخذ هذا المال مشهود به لها نصيب منه في النفقة والسكنة وغير ذلك. هو يشهد على أبيه، يشهد على أبيه لا بأس في كل القضايا، كل القضايا اللي مرت في تجوز شهادة عليه لا له، وشهادة الأخ لأخيه جائزة شهادته. نعم شو؟ ولا السيد لعبده ولا العبد لسيده، عرفنا أن السيد لعبده لأن العبد له ملكه وهو ما يملك لسيده، وكذلك الزوج لامرأته، الزوج لامرأته إذا شهد الزوج لامرأته و تملكت هذا المال المشهود به فإنه يستفيد منه كاستفادة الوالد من مال ولد والوالد من مال ولده. ها وش الضد؟ لا لا لا هذه تجر نفع، وإذا شهد عليها ما تجر نفع. تجوز شهادة الولد على والده، وتجوز شهادة الوالد على ولده، فهمت؟ اي ما في منفعة اصلا شهادته عليه. لا شخص هم قال ولا تجوز شهادة خصم، أول مسألة. مثل هذه تجر النفع سواء شاهد لوالد للوالد أو للولد تجر النفع، لكن كونها تجوز في الضد لا يعني أنها إذا لم يوجد نقيض هذا الضد. إذا كانت الخصوم بين ولد ولده وشهدت الزوجة لولدها تجر نفعا، شهدت لزوجها تجر نفعا. نعم هي تجوز على ولا تجوز له، فيبحث عن غير لأن فيها شبهة. نعم أعيد. إيه. إذا عدل ووجدت المنفعة خلاص وجد ما يقابلها ولو كان عادلا، ولو شهد بحق وهو عادل وثقة، لكن ما تقبل لمظنة التهمة. ما يلزم أن تكون كل ما ذكر الشهادة تخالف الواقع، لا، لا لكونها مظنة للتهمة. شلون التزكية؟ إذا شك القاضي في عدالة الشهود يطلب المزكي. المسألة تدور حول التهمة، قد يكون عدلا والقاضي شك في أمر يسير ورأى والده من أهل الصلاح والثقة وبيريد أن يرتفع هذا الشك الذي في نفسه ولا يثبت بها أصل الحكم له ذلك. شو؟ ساعد لأن ما عنده يقين فيما يقول، عنده شك يزول بأدنى مقابل. وشهادة الأخ لأخيه جائزة لانتفاء التهمة، لا تجب عليه النفقة ولا يرثه إلا إذا كان يرث، إذا كان يرث يأتي أنه يجر إلى نفسه نفعا، يدخل في الضابط الأول. وتجوز شهادة العبد في كل شيء، شهادة وأيضا الرواية من باب أولى. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل بريرة عن عائشة فأخبرته بما عندها وقبل تزكيتها إلا في الحدود، إلا في الحدود لا تثبت ولا تقبل ولا تجوز شهادة العبد في الحدود. والسبب نعم حد يدرأ بالشفع فيطلب له من الشهود الكمل. وتجوز شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة النساء، يعني مما لا يطلع عليه الرجال، أو في الأموال شهادة امرأتين مع رجل وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره. شهادة ولد الزنا، ولد الزنا ليس له ذنب، الذنب على الزاني، والولد ما له تبعه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفي أوائل الكتاب يقول: وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، يعني بالشرط المعروف تجوز تصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، وإذا تاب القاذف قبلت شهادته وتوبته أن يكذب نفسه. القاذف يجب في حقه 3 عقوبات: فاجلدوهم 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الكاذبون، وأولئك هم الفاسقون. نعم، وأولئك هم الفاسقون، أولئك عند الله هم الكاذبون في آية الإفك، قصة الإفك. لكن هنا الجلد 80 جلدة ورد الشهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. يجلد وترد شهادته ويحكم عليه بالفسق. تقبل إذا تاب، إلا الذين تابوا. فهذا الاستثناء المتعقب للجمل 3 هل يعود إلى 3 كلها أو إلى 3 وحدها أو لماذا؟ على أي شيء يعود الاستثناء؟ الحد 80 جلدة لم يقل أحد بأنه يدخل في الاستثناء، بل لا بد من جلده 80 جلدة، وارتفاع الفسق إجماع إذا تاب. بقي قبول الشهادة، هل يرتفع فسقه ونرد شهادته؟ لأن الله جل وعلا: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، يعني مع التأبيد. أو أن الاستثناء يتناول قبول الشهادة. نعم، نعم، هي المسألة معروفة. إلى الأقرب فقط، لكن ما الذي أخرج الجلد؟ الإجماع على أن حقوق العباد لا تسقطها التوبة، فالجلد لا بد منه حتم، والفسق يرتفع قولا واحدا، ويبقى قبول الشهادة. والذي يشكل على القبول التأبيد، تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأصل الشهادة مربوطة بالعدالة والفسق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، هذا ارتفع عنه الفسق، فما الذي يرد شهادته؟ نعم، في حال الاستمرار. لكن أنا أقول إذا كان الرد بسبب الفسق، فما الذي يقتضي الرد بعد ارتفاع الوصف؟ ولذا مشى المؤلف وجمع من أهل العلم على أن شهادة القاذف إذا تاب قبلت شهادته وتوبته أن يكذب نفسه، يعني ما يكفي أن تكتمل الشروط ولا يعرف الناس ذلك، بينما الذنوب الأخرى إذا تاب بينه وبين ربه قبلت توبته، لكن هنا لا بد أن يكذب نفسه ليعرف الناس براءة المقذوف، ليعرف الناس براءة المقذوف. ومن شاهد، نكمل الباب طولنا، ومن شهد وهو عدل شهادة قد كان شهد بها وهو غير عدل، ومن شهد وهو عدل شهادة قد كان شهد بها وهو غير عدل وردت عليه لم تقبل منه بحال عدالته، كان فاسق. فشهد أن شهد بحق على أحد، ردت شهادته لماذا؟ لأنه فاسق. استقام وزال عنه وصف الفسق، فقال أو أكد هذه الشهادة أو نفاها، تقبل ولا ما تقبل؟ ترد عليه، لم تقبل منه في حال عدالته، لم تقبل منه في حال عدالته، وإن كان لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلا قبلت منه، يعني تحمل هذه الشهادة وفاسق، ثم لم يأتي بها إلا بعد أن صار عدلا قبلت منه. ولذا في الرواية يجوز تحمل الكافر ويجوز تحمل الفاسق، يجوز تحمل الصغير، لكن لا يؤدي إلا بعد انتفاء الوصف المؤثر، إلا بعد عدالته إلا أن يكون عدلا، إلا بعد إسلامه إن كان كافرا، بعد بلوغه إن كان صغيرا، وهكذا. فلا تقبل الرواية ولا الشهادة إلا في حال الكمال، في حال اكتمال الشروط التي تطلب للقبول. وأما التحمل لا مانع من، فجبير بن مطعم تحمل الحديث المخرج في الصحيحين، وأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة الطور، وقد جاء في فداء أسرى بدر، أداها بعد إسلامه، فقبلت منه هذه الرواية وخرجت في الصحيحين وغيرهم. يقول ومن شهد وهو عدل، وهو عدل شهادة قد كان شهد بها وهو غير عدل وردت عليه لم تقبل منه في حال عدالته، يعني مثل هذا، هل يسري على الصغير شهد قبل بلوغه ثم بلغ، ردت عليه وهو صغير ثم بلغ فجاء يشهد بها، قيل له ما نقبل شهادتك لأنك ما بلغت، فلما بلغ قال الآن أنا بلغت وأشهد بكذا وكذا. ها صغير الفاسق رد لنفسك، هذا الأصل أنه يرد. لأنه حكم بالحكم بالاجتهاد بالمقدمات الشرعية ورد خلاص. إيه بس ما ترد عليه، إذا ردت عليه خلاص الحكم ثبت وحكم باجتهاد، فلا ينقض باجتهاد إلا إذا قال نص قطعي. إذا ما تم ثم أدها مثل ما عندنا، وإن كان لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلا قبلت منه، لأنه ما تم الحكم في الأول. ولو شهد وهو عدل، ولو شهد وهو عدل فلم يحكم بشهادته حتى حدث منه ما لا تجوز شهادته معه لم يحكم بها. شهد وعدل ردها القاضي لأمر يراه باجتهاده، نعم، ثم اختل شرط العدالة منه، يعني من باب أولى أن ترد عليه. وشهادة العدل على شهادة العدل جائزة في كل شيء إلا في الحدود، إذا كان الشاهد الأول ميتا أو غائبا هذا تحمل الشهادة ومات وحدث بها من حدث وشهد عليه من سمع، لا مانع من أن يؤدي الفرع عن الأصل في حال غيبته أو وفاته، ويشهد على من سمعه يقر بحق، وإن لم يقل للشاهد اشهد علي، ويشهد على من سمعه يقر بحق وإن لم يقل للشاهد اشهد علي، ما يلزم. وتجوز شهادة المستخفي إذا كان عدلا، تجوز شهادة المستخفي إذا كان عدلا. وش المانع من قبولها ليشار إليها؟ يعني مجهول ولا لم يتثبت منك. فإن كان الشاهد عليه، الشاهد عليه يعرفه ويتثبت مما قال، مثل ما قيل في الأعمى، إذا كان لا يلتبس عليه الصوت. وهذا يذكرنا بقول بعض المحدثين أن الشهادة لا تجوز من وراء، أن الرواية لا تجوز من وراء حجاب، لا تجوز من وراء حجاب لاحتمال أن يكون المتكلم شيطانا مثلا على لسان أحد المحدثين يتكلم، لابد أن تعرف أن هذا فلان بيقين وأنك سمعته بما لا تشك فيه. إذا لم يشك فيه ما يكفي، مثل شهادة الأعمى. لكن بعض من تشدد أو شدد في مسائل الرواية قال لا تجوز الرواية من وراء حجاب، وهذا مردود بأن الصحابة والتابعين تحملوا عن أمهات المؤمنين ما سمعوه منهن وهن من وراء حجاب، من وراء حجاب، فلا داعي ولا يقبل مثل هذا القول من ذلك المتشدد. وإن كان الاحتياط للرواية وحقوق العباد مطلوب، لكن الاحتياط لا يصل إلى هذا الحد، لأنه يترتب عليه إبطال كثير من الروايات، روايات الرجال عن النساء والعكس، لا بد أن تكون من وراء حجاب. كان سؤال الأمور المادية لا بد أن يكون من وراء حجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فكيف بما يتدين به؟ لا بد، يعني ما يتناقض الإنسان يبي يروي حديث ورايح يأخذه من امرأة أو من فاسق، أو مثل ما يفعل الآن، ومن زمن طويل من القرن الثامن والسابع قبله تجد الرواة الذين نهموا بالإجازات، الرواة الذين نهموا بالإجازات ما يتورعون من استجازة الفاسق، بل استجازوا من ليس أهلا للرواية إذا كان عنده سند. ما زال الأمر إلى الآن، بعض طلبة العلم الذين يريدون الإكثار من الإجازات ويتباهون بها تجدهم يذهبون إلى المشرق والمغرب ويأخذون عن الناس فساق، والأمثلة يعني موجودة وكثيرة. ليه؟ أترد شهادته على كل حال حتى لو شهد على ولدي ولا على أخي ولا على أبي. فأسق أصل مردود على كل حال. ها؟ ما أدري والله. على من يشهدون على أناس يخافون منهم مثلا، يخافون منهم على كل حال ما له أثر في الشعب دون غيره، مع أنه إذا تعينت عليه الشهادة وجب عليه أداؤها. لا، الفاسق الذي يعرف أنه مخالف لأمر الله. نعم، الفاسق الاعتقادي الذي معه تأويل يتدين بهذا و يتكلم بما يراه أو يعتقد ما يراه نصرا للحق، وهذا يختلف. هذا إذا كانت البدع غير مكفرة، يعني البدع المفسقة، كما قال الإمام الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء الخطابية من الرافضة، فإنهم يقولون بشهادة الزور لموافقيهم، بشهادة الزور لموافقيهم. وكتب السنة طافحة بالرواية عنهم، والشهادة مثل الرواية، إلا إذا كان من فئة ترى جواز الكذب مثل الخطابية وغيرهم، أو وصل به الابتداع إلى حد يخرجه من الملة. تقدم. شلون يشهدون؟ واقعهم كاذبون، ما يحتاج يشهدون إذا صاروا ثلاثة. ها؟ كذبون أنفسهم، وإن رأوا في الحقيقة كاذبون، كذب اصطلاحي في العرف الشرعي، وإن كانوا صادقين في الواقع. شو؟ ايه العبد مش العادل التحمل، ايه لان الحدود تدرى بالشبهات، حق لله ما ليس في حق لآدمي. من يقرا؟ شفت الكتاب 355 صفحه 355 13. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. المسألة الثالثة عشر. المسألة الثالثة عشر: اختلف مالك والشافعي من هذا الباب في قدر المال الذي يحلف به في مقطع الحق. فقال مالك: لا تكون اليمين في مقطع الحق في أقل من 3 دراهم قياسا على القطع، وكل مال تقطع فيه اليد وتسقط به حرمة العضو فهو عظيم. وقال الشافعي: لا تكون اليمين في ذلك في أقل من 20 دينارا قياسا على الزكاة، قياسا على الزكاة، وكذلك عند منبر كل مسجد. الرابعة عشر: قوله تعالى: ما عندك عشرتها؟ سم عشرتها، ما عندك عشرتها؟ الرابعة عشرتها، نعم الرابعة عشرتها. قوله تعالى: فيقسمان بالله. الفاء فيقسمان عاطفة، عاطفة جملة على جملة، أو جواب جزاء، لأن تحبسونهما معناه احبسوهما أي لليمين، فهو جواب الأمر الذي دل عليه الكلام كأنه قال إذا حبستموهما أقسما. قال ذو الرمة وإنسان عيني يحسر الماء مرة فيبدو وتارات يجم فيغرق، تقديره عندهم إذا حسر بدا. الخامسة عشرة واختلف من المراد بقوله فيقسمان، فقيل الوصيان إذا ارتيب في قولهما، وقيل الشاهدان إذا لم يكونا عدلين، وارتاب بقولهما الحاكم حلفهما. قال ابن العربي مبطلا لهذا القول: والذي سمعت وهو بدعة عن ابن أبي ليلى أنه يحلف الطالب مع شاهديه أن الذي شهد به حق، وحينئذ يقضى له بالحق. وتأويل هذا عندي إذا ارتاب الحاكم بالقبض فيحلف إنه لباق، وأما غير ذلك فلا يلتفت إليه. هذا في المدعي، فكيف يحبس الشاهد أو يحلف؟ هذا ما لا يلتفت إليه. قلت: وقد تقدم من قول الطبري في أنه لا يعلم لله حكم يجب فيه على الشاهد يمين، وقد قيل إنما استحلف الشاهدان لأنهما صارا مدعا عليهما، حيث ادعى الورثة أنهما خانا في المال. السادسة عشرة قوله تعالى: إن ارتبتم، شرط لا يتوجه تحليف الشاهدين إلا به، ومتى لم يقع ريب ولا اختلاف فلا يمين. قال ابن عطية: أما أنه يظهر من حكم أبي موسى في تحليف الذميين أنه باليمين تكمل شهادتهما وتنفذ الوصية لأهلها وتنفذ الوصية لأهلها. روى أبو داود عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا هذه، ولم يجد أحدا من المسلمين حضره يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدم الكوفة فأتي الأشعري فأخبره، وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما يعني في قصة تميم الداري وعدي بن بدة. نعم. فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما. قال ابن عطية: وهذه الريبة عند من لا يرى الآية منسوخة تترتب في الخيانة وفي الاتهام بالميل إلى بعض الموصى لهم دون بعض، وتقع مع ذلك اليمين عنده. وأما من يرى الآية منسوخة فلا يقع تحليف إلا أن يكون الارتياب في خيانة أو تعد بوجه من وجوه التعدي، فيكون التحليف عنده بحسب الدعوى على منكر لا على أنه تكميل للشهادة. قال ابن العربي: يمين الريبة والتهمة على قسمين، أحدهما ما تقع الريبة فيه بعد ثبوت الحق وتوجه الدعوى، فلا خلاف في وجوب اليمين، الثاني التهمة المطلقة في الحقوق والحدود، وله تفصيل بيانه في كتب الفروع، وقد تحققت هاهنا الدعوى وقويت حسب ما ذكر في الروايات. السابعة عشرة هي على كلامه ولم تحذر، لأن الأصل فيه إن ثابتهم، وهذا الأصل أنها معتبر، القائد معتبر. إيه وقد تكون الريبة ملازمة لغير المسلم، فيكون الشرط متحقق. نعم. السابعة عشرة الشرط في قوله إن ارتبتم يتعلق بقوله تحبسونهما، لا بقوله فيقسمان، لأن هذا الحبس سبب القسم، سبب القسم. الثامنة عشرة قوله تعالى لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، أي يقولان في يمينهما لا نشتري بقسمنا عوضا نأخذه بدلا مما أوصى به، ولا ندفعه إلى أحد ولو كان الذي نقسم له ذا قربى منا. وإضمار القول كثير، كقوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، أي يقولون سلام عليكم. والاشتراء هاهنا ليس بمعنى البيع بل هو التحصيل. التاسعة عشرة اللام في قوله لا نشتري جواب لقوله فيقسمان، لأن أقسم يلتقي بما يلتقي به القسم، وهو لا وما في النفي، وإن واللام في الإيجاب، والهاء في به عائد على اسم الله تعالى وهو أقرب مذكور. المعنى لا نبيع حظنا من الله تعالى بهذا العرض، ويحتمل أن يعود على الشهادة وذكرت على معنى القول، كما قال صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فأعاد الضمير على معنى الدعوة الذي هو الدعاء، وقد تقدم في صورة النساء. الموفية عشرين قوله تعالى ثمنا، قال الكوفيون المعنى ذا ثمن أي سلعة ذا ثمن، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وعندنا وعند كثير من العلماء أن الثمن قد يكون هو ويكون السلعة، فإن الثمن عندنا مشترا كما أن المثمون مشترى، فكل واحد من المبيعين ثمنا ومثمونا، كالبيع دائرا على عرض ونقد أو على عرضين. ثمن ومثمن يعني دفعت 1,000 أو 100,000 قيمة سيارة، أنت اشتريت السيارة بال100,000، نعم، والبائع اشترى الدراهم بسيارته، يصح هذا وهذا. نعم. إيه ضمير لا نشتري به. إيه فإنه ليس بينها، إيه بين الدعوة، وراد الداعي لقال ليس بينه وبين، ها؟ دعاء مذكر، والدعوة مفردة الدعاء مؤنثة. نعم. على عرض ونقد أو على عرضين أو على نقدين. وعلى هذا الأصل تنبني مسألة إذا أفلس المبتاع ووجد البائع متاعه هل يكون أولى به؟ قال أبو حنيفة: لا يكون أولى به، وبناه على هذا الأصل، وقال: يكون صاحبها أسوة الغرماء. وقال مالك: الحديث الصحيح، من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به. معروف ماله. نعم. وقال مالك: هو أحق بها في الفلس دون الموت. وقال الشافعي: صاحبها أحق بها في الفلس والموت. تمسك أبو حنيفة بما ذكرنا، وبأن الأصل الكلي أن الدين في ذمة المفلس والميت، وما بأيديهما محل للوفاء، فيشترك جميع الغرماء فيه بقدر رؤوس أموالهم، ولا فرق في ذلك بين أن تكون أعيان السلع موجودة أو لا، إذ قد خرجت عن مالك خرجت عن ملك بائعها ووجبت أثمانها لهم في الذمة بالإجماع، فلا يكون لهم إلا أثمانها أو ما وجد منها. وخصص مالك والشافعي هذه القاعدة بأخبار رويت في هذا الباب، رواها الأئمة أبو داود وغيره. 21. الحديث الذي ذكرنا: وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به، مخصص لما يترتب على العقد الصحيح، لما يترتب على العقد الصحيح، ومن انتقال ملك السلعة من البائع إلى المشتري، ومن انتقال الثمن من المشتري إلى البائع، هذا مقتضى صحة العقد. لكن هذا مخصوص بأحاديث صحيحة منها ما ذكرنا. نعم. وإن طالت المدة في مسألة، إذا قال هو حق به أخذ الأرض 2 مليون، ثم بعد 10 سنين أفلس، تكون الأرض أرض 20 مليون، وغرماء فيهم هذا المال بثمنها بسبب يأخذ الأرض، لكن بقيمتها. الحادية والعشرون. أحسن الله إليك، كلمة العشرون يعني معطوفة، يعني الحادية والعشرون، لأن قلت أول منصوبة جعلتها ما بين الأحدى عشرة والتاسعة عشرة، مبني على فتح الجزئين. مبني على فتح الجزئين. السابعة عشرة، الخامسة عشرة، أحد عشر رجلا، مبني على فتح الجزئين. ما بعدها العشرون وما بعدها معربة. نعم. أحسن الله إليك. 21. قوله تعالى: ولا نكتم شهادة الله، أي ما أعلمنا الله من الشهادة. وفيها 7 قراءات، من أرادها وجدها في التحصيل وغيره. 22. قف على هذا. أحسن الله إليك. اللهم صل على